بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارثة بن النعمان قالت رضي الله تعالى عنها: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. ما تعدينا هذا الحديث. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله على أنه تابع للروايات التي قبله والتي فيها قصة بنت الحارثة أو بنت لحارثة بن النعمان، وأنها حفظت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرددها في خطبة الجمعة. وهذا الحديث وأمثاله استدل به الأئمة على مشروعية قراءة شيء من كتاب الله في خطبة الجمعة. ولو آية، كما أن الخطيب يشرع له أن يقرأ حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطبة إنما شرعت للتذكير ولقراءة القرآن كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصله ما جاء في حديث عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الذي روى الحديث عن يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لها وهي بنت الحارثة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الجمعة، وهو يقرأ بها على منبري في كل جمعة. وساق الإمام مسلم الحديث أيضا عن أبي الطاهر من رواية عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد، حيث التقت الأسانيد. ثم أتبعه بهذه الرواية التي بدأنا الكلام حولها، وهي حديث محمد بن بشار. وهذا الإسناد سند محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة من الأسانيد المشهورة والتي أكثر الإمام مسلم رحمه الله روايتها ورواية كثير من الأحاديث بها، ومحمد بن بشار والعبدي سبق أن ترجم له أيضا محمد بن بشار العبدي ابن عثمان البصري أبو بكر والملقب ببندار، قال ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 52 و200. وهكذا شيخه محمد بن جعفر هو الهذلي أيضا البصري المعروف بغندر، قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، هو من الطبقة التاسعة مات سنة 93 و100، ويروي عن شيخه وهو الإمام شعبة ابن الحجاج. نعم ما نسانا قرانا حديث الباب. ووقفنا من حديث عمرو الناقد، وحديث عمرو الناقد أيضا هو أيضا متابعة للروايات السابقة، لكن المتابعة فيه في الروايات السابقة كانت عند يحيى ابن سعيد حيث روى عن عمرو، وفي رواية محمد بن بشار المتابعة أيضا عند عبد الله بن محمد بن معن، لأنه يتابع عمرة بنت عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عن بنت لحارثة بن النعمان. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث عمرو الناقد فقال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام وهي التي جاء ذكرها فيما مضى بأنها بنت لحارثة ابن النعمان، وكناها هنا حيث قال عن أم هشام بنت لحارثة أو بنت حارثة ابن النعمان، قالت لقد كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة سنة أو سنتين أو سنة وبعض سنة. ومحل الشاهد من الرواية وقولها وما أخذت قاف والقرآن المجيد وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هذا هو محل الشاهد، وبه يتأكد أن هذه الرواية أيضا سيقت على سبيل المتابعة. وعمرو الناقد سبقت ترجمته، وأكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي قال نزل الرقة ثقة حافظ وهم في حديث يعني بعض الأحاديث التي تفرد بها كأنه خالف أو وهم في روايتها. هو من الطبقة العاشرة مات سنة 32 و200 وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يقول عمرو الناقد في روايته حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. ويعقوب ابن إبراهيم ابن سعد هو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أبو يوسف المدني. قال نزيل بغداد ثقة فاضل من صغار الطبقة التاسعة. مات سنة 8200 وروى له الجميع. يعقوب يروي الحديث عن أبيه وأبوه هو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أبو إسحاق المدني. قال نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح. هو من الطبقة الثامنة مات سنة 85 وروى له الجميع. إبراهيم يروي هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق هو ابن يسار المطلب مولاهم أبو بكر المدني نزيل بغداد أو نزيل العراق. قال إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع ورمي بالقدر يعني بإنكار القدر من صغار الطبقة الخامسة. مات سنة 50 وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. محمد بن إسحاق بن يسار يقول حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. وعبد الله هذا هو عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني. قال القاضي ثقة من الطبقة الخامسة مات سنة 35 وروى له الجميع. يروي عبد الله ابن أبي بكر يروي عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. ويحيى هذا هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن يقال ابن سعد ويقال ابن أسعد ابن زرارة الأنصاري المدني. قال ثقة من الطبقة الرابعة روى له الإمام مسلم والإمام أبو داود. وهو يتابع في هذه الرواية عمرة بنت عبد الرحمن. كما أنه يتابع عبد الله بن محمد بن معن. وثلاثتهم يروون الحديث عن بنت لحارثة بن النعمان تكنى أم هشام كما جاء في هذه الرواية الأخيرة. وزادت في هذه الرواية أمرا آخر قد يكون يعني هو موجب سماعها ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأه على المنبر. أن تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنور أم هشام هذه تقول كان واحدا، يعني أنهم كانوا يستخدمون هذا التنور، والتنور هو موضع خبز الخبز، يعني ما نسميه اليوم بالفرن يسمى بالتنور، حيث يخبز به الخبز. وكان هذا مما يقوم به النساء، حيث يتولين عجن العجين وتخمير العجين وخبز العجين، ويصنعون للخبز التنور. وغالبا ما يكون هذا التنور في فناء البيوت، يعني خارجا عن البيت، ولذلك يشترك فيه الجيران، يشتركون في خبز الخبز في التنور. وهذا ربما كان الموجب له هو التعاون بين المؤمنين، وأيضا هو من باب التوفير، بدلا من أن يوقد كل بيت نارا خاصة لخبز العجين، يتتابعون في خبز العجين، حيث يوقد التنور أولهم، وربما بقي شيء من النار في داخل التنور يستخدمه الآخرون من الجيران. فذكرت أم هشام رضي الله عنها أن التنور الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبز له الخبز فيه كان تنورهم وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا. وبينت في هذا الحديث أن هذه المشاركة استمرت عاما أو عامين أو عاما وبضع عام، وكانت رضي الله عنها تلازم الخبز في هذا التنور، ولذلك كانت تسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في هذا الموضع، وحفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة المباركة، سورة قاف والقرآن المجيد. وذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقرأها على المنبر، يقرأها على المنبر يعظ بها الناس، فسمعتها رضي الله عنها وحفظتها من خلال ترديد النبي صلى الله عليه وسلم لها، يعني لهذه السورة. وهذا الحديث كما ذكر الشيخ النووي رحمه الله أنه من مستحبات صلاة الجمعة أن يقفر الإمام من قراءة هذه السورة. قالت: كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يقرأها كل جمعة، كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. ثم قال الإمام مسلم السلام عليكم. آمين سلام. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة. انتقل الإمام النووي رحمه الله إلى بيان سنة من سنن صلاة الجمعة وهي أنه لا ينبغي للإمام أن يرفع يديه أثناء الخطبة لأن خطبة الجمعة إنما هي تذكير وقراءة القرآن ورفع اليدين إنما يكون ذلك عند الدعاء ولأن خطبة الجمعة يندر أو يقل فيها الدعاء لذلك لم يشرع فيها رفع اليدين وإن استقر لدى المسلمين أن خطبة الجمعة تشتمل على شيء من الدعاء فهل يرفع الإمام يديه عند الدعاء أو لا يرفع يديه هذه مسألة كما عرضنا لها في درس ماض أنها محل خلاف بين أهل العلم فالجمهور على أنه لا يرفع الإمام يديه في خطبة الجمعة أخذا بهذا الحديث حيث أنكر الصحابي وهو عمارة بن رؤيبة أنكر على بشر بن مروان عندما رفع يديه أثناء الخطبة وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك وبعض أهل العلم يرى أنه لا بأس من رفع اليدين وبعضهم قيد ذلك برفع اليدين عند الدعاء كأن يدعو للمسلمين دعاء خاصا كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب الجمعة فدخل عليه رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وانقطع المطر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى في أن يغيث العباد بإنزال المطر فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا أنه رفع يديه وبالغ في رفع اليدين حتى رؤي بياض إبطيه وسأل الله تعالى أن يسقي الأمة سأل الله تعالى وطلب واستسقى فما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه حتى ظهرت سحابة بحجم الترسي ويقول الراوي انه ما كان بين المدينة وجبل سل أي نوع من السحاب. وبينما أو عندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ظهرت هذه القطعة من السحاب مثل الترس، والترس معروف هو المجن الذي كانوا يستخدمونه لرد السهام ولتوقي ضربات العدو. قال ثم انتشرت، ثم أنزل الله تعالى المطر، وما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته حتى ابتلت لحيته صلى الله عليه وسلم من شدة المطر وكثرة المطر. وهذا الحديث فيه الاستدلال بأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، لكن من منع رفع اليدين قيد ذلك واستثنى من ذلك إذا كان الإمام يستسقي، فإن الاستسقاء يستلزم رفع اليدين تلمسا لإنزال الله جل وعلا المطر. لذلك قالوا إن الإمام في يوم الجمعة إذا قام خطيبا لا يرفع يديه، ويكفيه أن يشير بأصبعه خاصة عند ذكر الشهادتين أو عند ذكر الله جل وعلا والثناء عليه وتمجيده، فله أن يرفع أصبعه إشارة أن الدعاء يستجاب أو يستحب له رفع اليدين. أما إذا كان الإمام يخطب ولم يكن يدعو فلا يرفع يديه. والمسألة كما لاحظنا الناس فيها طرفان وواسطة، فمنهم من منع رفع اليدين مطلقا، ومنهم من أباحه مطلقا، ومنهم من قيده إما بدعاء الاستسقاء، يعني يكون خاص في دعاء الاستسقاء، أو يكون مع الدعاء الذي يدعو به الإمام لأمته أو لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما دل عليه حديث الباب. أما رجال هذا الحديث فأولهم أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان أبو بكر بن أبي شيبة. قال عنه إنه ثقة حاذق مصنف شهير، وإنه من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 ورضى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام ابن ماجه أو باستثناء الإمام الترمذي. نعم، توفي سنة 35 و200. هذا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس. وعبد الله بن إدريس إيش؟ 35 و200 من الطبقة العاشرة، والطبقة العاشرة هم الذين توفوا بعد 200. وأما عبد الله بن إدريس فهو نعم عبد الله بن إدريس قال ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي أبو محمد الكوفي قال ثقة فقيه عابد من الطبقة الثامنة، مات سنة 92 و100 وروى له الجميع. هذا عبد الله ابن إدريس. قال عن حسين، وحسين هو حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي، قال ثقة تغير حفظه بأخرة، ومن الطبقة الخامسة، مات سنة 36 و100 وروى له الجميع. هذا حسين بن عبد الرحمن. يقول عن عمارة بن رؤيبة، وعمارة بن رؤيبة قال الثقفي أبو زهير صحابي نزل الكوفة وتأخر يعني سنه إلى بعد 70، يعني مات بعد سنة 70 للهجرة، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه رأى بشر بن مروان أحد ولاة بني أمية أو ولاة بني مروان، رآه يخطب على المنبر رافعا يديه، يعني في غير وقت الدعاء، هذا الذي يظهر الله أعلم، في غير وقت الدعاء رافعا يديه أو رافعا يديه يدعو لكن في غير دعاء الاستسقاء، فأنكر عمارة رضي الله عنه عليه وشهر به بين أصحابه، حيث قال قبح الله هاتين اليدين، يعني لأن الإمام أو الخطيب رفعهما أثناء الخطبة. قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة، يعني بهذا الأصبع. وهذا الذي ذكره عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه، حيث حدث بما شاهد، لكن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم حدثوا بما شاهدوا أيضا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الاستسقاء رفع يديه إلى أن رأى الناس بياض إبطيه. وبالحقيقة إننا لو نظرنا إلى الحديثين لا نرى بينها تعارضا، وإن الصحابة رضوان الله عليهم كل حدث بما رأى، ولا شك ان احاديثهم محمولة على احوال، يعني كل راى حالا من احوال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعد هذا من التعارض. والامر الثاني ان هناك اسبابا اوجبها رفع اليدين او عدم رفع اليدين، فاذا كان الامام يدعو وكانت مناسبة للدعاء فله ان يرفع يديه، لان رفع اليدين اكد في الدعاء. اما اذا كان الامام يصلي او كان في غير دعاء فلا ينبغي له رفع اليدين. هذا ما تجمع به الروايات. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه، فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه، يعني نحو هذا الحديث. هذه الرواية شيخ الإمام مسلم فيها قتيبة بن سعيد، وهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه عمر وقيل اسمه علي. قال هو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200 وروى له الجميع. قال حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة هو وضاح اليشكري الواسطي البزاز. أبو عوانة قال مشهور بكنيته وهو ثقة ثبت من الطبقة السابعة، يعني طبقة أوساط أتباع التابعين، مات سنة 75 و100 وروى له الجميع. يقول أبو عوانة في هذه الرواية عن حسين، فاتحد السند مع الرواية السابقة حيث كان المدار على أبي عوانة. ومن روى عن أبي عوانة في الرواية الأولى هو عبد الله بن إدريس، وفي الرواية ومن روى عن حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن في الرواية الأولى عبد الله بن إدريس، وفي الرواية الثانية أبو عوانة. ثم قال رأيت بشر بن مروان في يوم جمعة يرفع يديه، فقال عمارة بن رؤيبة، يعني ما قاله من إنكاره على بشر بن مروان. والحديث مرفوع فيما يتعلق بما رواه بما رآه عمارة بن رؤيبة، أما القصة والتي أنكر فيها عمارة بن رؤيبة لا شك أنها من النوع الموقوف أو من الحديث الموقوف. ثم قال رحمه الله وهذا الحديث يدلنا كما ذكرت على أن مشروعية رفع اليدين في خطبة الجمعة غير معمول بها إلا إذا كان ثمة موجب وهو طلب الاستسقاء. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. هكذا أورد الإمام مسلم رحمه الله هذه الرواية، وهي تدل على أنه يشرع لمن دخل المسجد وإن كان الإمام يخطب أن يصلي ركعتين، وهي المسمات بتحية المسجد. إيش؟ قال: قم فاركع. فدل على أن الإمام أو على أنه ينبغي لمن دخل لأداء صلاة الجمعة أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وإن قام الإمام خطيبا. وهذا هو قول كثير من أهل العلم، وينقل عن بعضهم أنه لا تشرع تحية المسجد. وقد أنكر كثير من أهل العلم على من لم يشرع تحية المسجد، لأنهم عللوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما طلب من الرجل أن يصلي ركعتين حيث يراه الناس وهو في حال رثة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يراه الناس ليتصدقوا عليه، لكن هذا القول أجاب عنه القائلون بمشروعية صلاة تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يصلي ركعتين أيضا في الأسبوع الذي من بعده، لأنه جاء أيضا متأخرا وجلس ولم يصلي ركعتين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليهما. والحديث يدلنا على سنة من سنن صلاة الجمعة، وهي أن من دخل لأداء الصلاة والإمام يخطب فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين خفيفتين. وإذا كان هذا المشروع والمأذون والمطلوب فلا ينبغي للإنسان أن يخالف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ينبغي أن يصلي ركعتين يتجوز فيهما. الحديث قرن الإمام فيه بين الشيخين وهما أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد. أما أبو الربيع فاسمه سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني البصري قال نزيل بغداد. نزيل بغداد ثقة، يقول لم يتكلم فيه أحد بحجة، كأن بعض أهل العلم تكلموا فيه، بعض علماء الجرح والتعديل، لكن ما أقاموا حجة يقبل فيها قولهم، يعني كأنهم لم يفسروا الجرح. قال من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يقول سليمان ابن داود العتكي أبو الربيع الزهراني يروي عن حماد بن زيد، وكذلك قتيبة بن سعيد، وقد مرت بنا ترجمته. قرن الإمام مسلم الرواية بينهما دلالة على الاختصار، لأن كل واحد من الراويين من الثقات. قال حدثنا حماد هكذا قال، وأضاف الإمام مسلم رحمه الله تبيانا لحماد حيث قال وهو ابن زيد. وحماد بن زيد هو ابن درهم الجهضمي، يكنى أبو إسماعيل البصري. قال في ترجمته إنه ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان بريرا ويعلق الشيخ ابن حجر، يقول ولعله طرأ عليه وأقام دليلا على أنه لم يكن بريرا، قال لأنه كان يكتب، ثبت أنه كان يكتب. هو من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. في هذه الرواية حماد بن زيد يروي عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار مرت بنا ترجمته في روايات سابقة قريبة، وهو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، قال ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، مات سنة 26 و100، وروى له الجميع. هذا هو عمرو بن دينار الذي يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وجابر بن عبد الله أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، هو صحابي وابن صحابي. يقول بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع. جاء في رواية أخرى أن هذا الرجل يسمى بسلكة أو سليك بن سلكة، سليك بن سلكة الغطفاني. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أثناء صلاة الجمعة، ودخل وجلس لأن النبي كان يخطب، ظنا منه أنه يستدرك أو أنه يعني لا ينبغي له أن يتشاغل بغير سماع الخطبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يركع ركعتين، فدل هذا على سنة من سنن صلاة الجمعة، وهي أن من جاء والإمام يخطب فلا ينبغي له أن يجلس حتى يؤدي أو يصلي ركعتين تحية المسجد، وإن أدى ذلك إلى عدم وإن أدى ذلك يعني الصلاة إلى أنه قد ينشغل عنها بسماع الخطبة، لكن لما كان في الركعتان تحية للمسجد طلب أن يؤديها، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشرع صلاة الركعتين تحية المسجد، بل على من دخل أن يستمع وينصت للخطبة. وأول حديث جابر رضي الله عنه أو حديث سليك أولوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قصد من صلاة سليك بن سلكة، إلا أن أهل العلم أجابوا عن أن ذلك لم يكن هو المراد، بدليل أنه طلب منه أن يؤدي الصلاة في الأسبوع الثاني. ثم قال رحمه الله يورد الحديث على سبيل المتابعة، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علي عن أيوب عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد، ولم يذكر الركعتين، يعني قال قم فاركع، لم يذكر كلمة ركعتين. هذه الرواية تعد متابعة، ومدار الحديث على عمرو بن دينار، لكن نلاحظ أن هذه الرواية أنزل من الرواية السابقة، رواية أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو، أما هذه الرواية رواية أبي بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي رواياها عن ابن علي وهو إسماعيل عن أيوب عن عمرو، فإذا كان أيوب يتابع حماد بن زيد في الرواية عن عمرو، فإن ابن علي يعني إسماعيل يعد من المزيد في هذا الإسناد، من المزيد في متصل الأسانيد. أبو بكر بن أبي شيبة عرفناه، وأما يعقوب الدورقي فهو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف الدورقي، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200 ورواه وروى له الجميع. وأما شيخهما والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.